بابا إني ما بقولي بابا يا نعم المسؤول يخنقني بابا الدخان بابا يا أقرب إنسان بابا أمي تسعل تسعل تعبت أمي ماذا أفعل آتي الدرس فأبكي أبكي كل يسألني كي أحكي وأنا أصمت أحكي ماذا احكي آهن آهن منك ماذا هناك ماذا دهكي هذا سم ما أدراك دوما أشعر بالآلام أشعر صدري مثل حطام وأخي هذا يسعل جدا طبعا طبعا أمسك بردا بل يا بابا الطفل مصاب باختناق والتهاب ماذا يعني؟ بابا دعني أشرح إني أشعر أن الأمر خطير محتاج منا التدبير بابا هي بابا ماذا؟ لا تقتلنا نحن بنو نحن نحبك ونرجوك لا تقتلنا لا تقتلنا لا تقتلنا نحن بنو ماذا أسمع يا رب آب يقتل آه آه يقتل أبناء أو زوجة ماذا أفعل يا الله ارحمنا من هذا الداء يا بابا من شر وباء نحن أبانا يا أبانا يا بابا نحن الأبناء تبا سحقا يا دخان أنت عدو للإنسان وأب يقتل من أبناء وحش أقسم دون حنان ارحمنا من هذا الداء يا بابا من شر وباء أشهدكم أني قد تبت فعلا فعلا قد أقلعت بعد اليوم دون دخان سوف نعيش بكل أمان سوف نعيش بكل أمان سوف نعيش بكل أمان سوف نعيش